الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا من عبادك الراشدين وفرج اللهم عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفرج عن إخواننا في بلاد الشام وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم أنزل السكينة والنصر عليهم يا رب العالمين وأهلك الشبيحة والروافض والفرس الذين يؤيدونهم فإنهم لا يعجزونك. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله ابن قيس الأشعري نسبة للأشعريين، وهم قبيلة يمنية. إذن الأشعريون كالحضارمة، عرفنا وسائر القبائل اليمنية. عبد الله بن قيس إذن أبو موسى الأشعري متوفى سنة 44، أو بعدها بيسير. هو وعبد الله ابن سلام أيضا توفي سنة 44 أو بعدها بيسير. يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، وتطاوعا ولا تختلفا. المطاوعة هي أن تلين لأخيك وأن يلين لك بالمقابل، إذن توافقه قليلا وتسايره، وهو أيضا يوافقك ويسايرك ويلاطفك أيضا، هذا معنى. وتطاوعا ولا تختلفا، لذلك ما أحرانا إلى التقيد بمثل هذا الحديث مطاوعة، أن يلين بعضنا لبعض حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر في بعض المسائل، لكن يجب أن نكون هينين لينين فيما بيننا. طيب، نبدأ بمصطلح الحديث. عندنا هذا اللقاء والأسبوع الآتي، فربما نحاول أن نقرأ بسرعة لكي نتم هذه الرسالة الموجزة المختصرة. معرفة التابعين. الطبقة الأولى كبار التابعين. طبعا للتذكير، مر معنا ما يتعلق بالصحابة وتعريف الصحابي من حيث اصطلاح العلماء: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القيد الأول، لقي مؤمنا به، هذا القيد الثاني، ومات على الإيمان، هذا القيد الثالث. وإن تخللت ردة كما قال ابن حجر وغير واحد، لكن المهم أنه رجع إلى الإسلام ومات على الإيمان الكامل. التابعي هو من لقي صحابيا على الأقل، ومات على الإيمان. من لقي صحابيا، نلاحظ لا يشترط أن ما قلنا مؤمنا به، لأنه ليس من شروط الإيمان الإيمان بأفراد المسلمين وبأحادهم. أما من أصول الإيمان ماذا؟ الإيمان بالرسل على التفصيل، يعني على التعيين الذين ذكروا في القرآن الكريم، وهم 25 نبيا، وعلى الإجمال يعني الرسل الذين لم يذكرهم القرآن الكريم. الطبقة الأولى، طبعا التابعون طبقات، في مخضرمون، هناك عندنا المخضرمون، والمخضرم هو من أدرك الجاهلية والإسلام، وكبار التابعين وهو من أدرك من توفي قديما من الصحابة، حتى ما نقول من أدرك كبار الصحابة، في بعض الكبار لأنه عمر وعاش إلى سنة 30 و40 هجري، عرفنا، فنقول هو من أدرك من توفي قديما من الصحابة. الطبقة الأولى إذن كبار التابعين، مثل قيس ابن أبي حازم وأبو عثمان النهدي. أبو عثمان النهدي هذا اسمه عبد الرحمن ابن مل، عبد الرحمن ابن مل، قال أهل العلم في ضبط الأسماء يصح في أبيه في الماء في الميم أن تكون مثلثة. ما معنى مثلثة أو التثليث في الميم؟ أحسن، مل ومل ومل، كل ذلك صحيح. وأبو وائل شقيق ابن سلمة مشهور، وأبو رجاء العطاردي، وسعيد ابن المسيب. الثانية هم من ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولم يدركه بسبب أنه دون 5 سنين، يعني هذا الذي ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجب على الأقل أن يكون عنده وعي أو إدراك، يتذكر إما شخص النبي صلى الله عليه وسلم أو يتذكر منه حديثا أو فعلا على الأقل. أما إذا له من عمر 2 و3 سنين دون الوعي فليس بصحابي. وذلك كأبي أمامة أسعد ابن سهل ابن أبو أمامة، هذا طبعا ما نظن أبو أمامة الصحابي المعروف، أبو أمامة الباهلي ذاك، عرفنا، اسمه صدي ابن عجلان، صدي ابن عجلان. إذن كأبي إمامة، كأبي إمامة أو أمامة أسعد ابن سهل ابن حنيف، وأبي إدريس الخولاني، وعبد الله ابن أبي طلحة. وهناك المخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أدركوا الجاهلية وأدركوا حياته صلى الله عليه وسلم، يعني كونه حيا، أو يعني كونه حيا، وأسلموا ولا صحبة لهم، يعني أسلموا ولكن لم يرحلوا، لذلك لم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الأعراب أو في البوادي أو في القبائل، يعني لم يرحلوا. وهذا الاسم مأخوذ من الخضرمة، وهو القطع، أي قطعوا عن نظرائهم من الصحابة حيث كانوا أحياء آنذاك، لكن لم يرحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمرو بن ميمون وأبو عثمان النهدي، هذا الذي تكرر معنا، ابن حجر عده في المخضرمين، وأبو مسلم الخولاني، والأحنف ابن قيس. ومن أكابر التابعين الفقهاء 7، وهم ابن المسيب والقاسم بن محمد وعروة ابن الزبير وخارجة ابن زيد، خارجة بن زيد بن ثابت، طبعا أبوه الذي كان يعد من أعلم الصحابة بالفرائض والمواريث والحسابات، وعبيد الله ابن عبد الله المسعودي، وسليمان بن يسار. والسابع مختلف فيه، قيل أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، وقيل سالم، ابن عبد الله ابن عمر، وقيل أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث القرشي، وأفضل التابعين عند أهل المدينة وعامة البلاد هو سعيد ابن المسيب، وعند أهل الكوفة أويس القرني، وعند أهل البصرة الحسن البصري، وسيدتا التابعين من النساء حفصة بنت سيرين، هذه أخت محمد بن سيرين من أهل البصرة من أهل العراق، لا علاقة لها بسيرين أخت ماريا التي أهداها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لشاعره حسان بن ثابت. فإذا حفصة هذه أو أخوها محمد بن سيرين ليسوا من أولاد سيرين تلك الجارية، عرفنا؟ لا، هؤلاء من أهل العراق البصرة. وعمرة بنت عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة، وأم الدرداء الصغرى واسمها هجيمة، أم الدرداء الصغرى. أم الدرداء الكبرى صحابية لكن توفيت قديما، عرفنا؟ هذه يقال لها الصغرى تابعية، يعني تزوجها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بزمن. معرفة الألقاب، غلب اللقب على بعض أهل العلم حتى صار بعضهم يعرف بها أكثر مما يعرف باسمه واسم أبيه. أمثل على ذلك الأعمش سليمان ابن مهران الإمام الكوفي الشهير، والعمش ضعف الرؤية، العمش ليس كالعمى وإنما ضعف في الرؤية. الجاحظ عمر ابن بحر، كانت عيناه بارزتين. الجاحظ هذا من كبار المتكلمين، كان رأسا في المعتزلة القدرية وعنده تشيع أيضا، لذلك يحذر من كتبه. هو كان فصيحا بليغا، له كتب في الأدب والبيان كثيرة معروف، لكن يحذر من يعني كتبه، فهو على طريقة يعني المتكلمين كما قلنا المعتزلة القدرية، ومن ناحية أخرى عنده التشيع. غندر محمد ابن جعفر البصري، إذا غندر هذا لقب، اسمه محمد ابن جعفر، وسبب ذلك أن ابن جريج قدم البصرة، ابن جريج مكي من أهل مكة، فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فشغبوا عليه، ويصح فشغبوا مخففة، مخففة ومثقلة، شغبوا عليه وشغبوا. وأكثر محمد ابن جعفر من التشغيب عليه، فقال له ابن جريج أسكت يا غندر. وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، ثم لقب به غير واحد بعده، يعني الغنادرة كثر بعد ذلك. بندار محمد ابن بشار شيخ البخاري، وهو تلميذ غندر المتقدم. والبنادرة التجار، يخزنون البضائع للغلاء للاحتكار يعني، والمراد هنا أنه الذي جمع الحديث واختزنه في ذاكرته، يعني كأنه احتكر الحديث، كأنه احتكر الحديث. صاعقة محمد ابن عبد الرحيم أحد شيوخ البخاري، لقب صاعقة لشدة حفظه، بحيث يستحضر الأحاديث بسرعة كالصاعقة، يعني إذا كان أحد من أقرانه أراد أن يذاكره الحديث على الفور يستحضر الأحاديث بأسانيدها، فقيل له صاعقة، سريع يعني الاستحضار. مطين لقب أبي جعفر الحضرمي، كان يلعب مع الصبيان بالطين كما هو المعروف عن الصبيان، يلعبون بأي شيء، فطينوا ظهره، دلكوا ظهره بالطين. فمر به أبو نعيم. أبو نعيم هذا الفضل بن دكين شيخ البخاري، وليس المتأخر، عرفناه. أبو نعيم هذا المتقدم شيخ البخاري، واحد أصحاب الإمام سفيان الثوري والشعبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد والإمام مالك وأمثالهم. إذا مر به أبو نعيم الفضل بن دكين وقال له: ما لك لا تحضر مجلس العلم يا مطين؟ فدرج عليه هذا اللقب. معرفة الإخوة والأخوات هو فن خاص يعرف من خلاله من هم إخوة ومن ليسوا بإخوة، مثل عبد الله بن دينار وعمر بن دينار ومالك بن دينار، ليسوا بإخوة مع اتحاد اسم أبيهم، ليسوا بإخوة ولا قرابة، ليسوا بإخوة ولا قرابة أصلا. مثال للاثنين في الصحابة: عمر وزيد ابن الخطاب. زيد ابن الخطاب أسلم قبل عمر، عرفناه. هو وحفصة أو أخت عمر، فاطمة أخت عمر اسمها فاطمة، أسلمت قبل أخيها عمر أيضا. وصهره أيضا، صهر عمر، من هو؟ سعيد ابن زيد أحد العشرة، أسلم قبل عمر. والقصة معروفة، لما أراد أن يعني يضربها، يضرب أخته ويضرب زوجها. نعم. استشهد زيد يوم اليمامة، استشهد زيد يوم اليمامة في حرب يعني بني حنيفة مسيلم الكذاب. لذلك كان عمر يتذكر أخاه أحيانا، كما أثر كلما هبت الريح تذكر أخاه وبكى وقال: زيد خير مني، أسلم قبلي واستشهد قبلي. مثال للثلاثة في الصحابة: علي وجعفر وعقيل بنو أبي طالب. مثال للأربعة في أتباع التابعين: سهيل وعبد الله ومحمد وصالح بنو أبي صالح السمان. مثال للخمسة في أتباع التابعين، لخمسة إخوة: سفيان وآدم وعمران ومحمد وإبراهيم بنو عيينة. حدثوا عن آخرهم، معنى حدثوا عن آخرهم المعنى الجميع روى الحديث ولو بقلة، لكن الكل شارك في رواية الحديث. طبعا أشهرهم سفيان بن عيينة، هو أشهر إخوتهم. مثال للستة في التابعين: محمد وأنس ويحيى ومعبد وحفصة وكريمة بنو سيرين، وهم من أهل البصرة، لا صلة لهم بسيرين صاحبة ماريا القبطية، فتلك وهبها النبي صلى الله عليه وسلم لحسان ابن ثابت. أكبرهم معبد وأصغرهم حفصة وأشهرهم محمد، أشهرهم محمد ابن سيرين. وذكرنا لكم على سبيل الفائدة والتكرار لا بأس، أن الكتاب المنسوب لابن سيرين في تفسير الأحلام، أي نعم، هذا منسوب له، جاء عالم بعد حوالي 500 سنة من وفاة ابن سيرين فصنف كتابا في تفسير الأحلام، ونسبه لأشهر من عرف بتفسير الأحلام، نسبه إلى محمد ابن سيرين. محمد بن سيرين ما كتب منه ولا صحيفة واحدة، ما كان يكتب لا الأحلام، تفسير الأحلام، ولا الحديث أصلا، ولا العلم، عرفنا. مثال للسبعة في الصحابة: النعمان ومعقل وعقيل وسويد وسينان وعبد الرحمن وعبد الله بنو مقرن، كلهم صحابة مهاجرون، ولم يشاركهم في هذه المكرمة أحد. يعني أن يكونوا سبعة أو أن يكونوا سبعة إخوة مهاجرون، هذا يعني لم يجتمع هذا العدد لأحد من أهل مكة. معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الموالي، الموالي جمع مولى، ويطلق على معاني متعددة، منها المالك والسيد والمنعم والناصر والحليف والمعتق والمعتق، يعني على السيد وعلى العبد. كما تقول نافع مولى ابن عمر، الآن أطلقت على من؟ على العبد. ابن عمر مولى نافع، هنا أطلقت على من؟ على السيد. نعم، فهي من الأضداد، يقال لها من الأضداد، تستخدم هكذا وهكذا. الأول بكسر التاء والثاني بفتحها، والموالاة ضد المعادة، وأنواعه ثلاثة. مولى العتاقة بفتح العين، مثل أبي البختري بفتح الباء والتاء، الطائي، وهو تابعي اسمه سعيد ابن فيروز، وهو مولى طيء، قبيلة طيء معروفة. نعم، حاتم الطائي، حاتم الطائي. ابن عدي أدرك الإسلام وجاء وبايعه، وكذلك أخته سفانة أتت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبوهما أحد أجواد العرب المشاهير، مات في الجاهلية يعني قبل البعثة النبوية. إذن وهو مولى طيء، لأن سيده كان من طيء فأعتقه. أبو العالي الرياح التميمي اسمه رفيع ابن مهران، كان مولى امرأة من بني رياح، قبيلة عربية طبعا بني رياح. عبد الله ابن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، يعني هو أصله من مرو أو من مروة التي هي من أقليم خراسان، مدينة في خراسان. خراسان أقليم يضم مروة وبلخ وهرات ونيسابور، هذه المدن الأربعة، معظمه في بلاد فارس وبعضه يقع في أفغانستان. نعم، إذن هو في الأصل من هذه المدينة. عرفنا الحنظلي مولاهم، يعني مولى بني حنظلة، قبيلة عربية بنو حنظلة، هذا معنى الحنظلي مولاهم، مولى بني حنظلة يعني. مولى الحلف الآن، هذا مولى العتاقة، مولى الحلف الحلافة، كالإمام مالك بن أنس الأصبحي التيمي، في خطأ مطبعي صوبوه التيمي، فهو وقبيلته أصبحيون حميريون صليبة، يعني الأصل أنه من حمير من اليمن، هذا معنى صليبة. إذن هم أصبحيون حميريون أصالة، عرفنا. وهم موالي تيم قريش بالحلف، موالي تيم أو موالي لتيم قريش بالحلف. من من بني تيم من القرشيين؟ أبو بكر الصديق وطلحة ابن عبيد الله، لذلك يقال في نسب أبي بكر الصديق التيمي، وكذلك في طلحة ابن عبيد الله التيمي، عرفنا. هذه تيم قريش طبعا، يعني تيم كبني هاشم مثلا، بني أمية وما أشبه ذلك، يعني أجزاء من قريش، أجزاء من قبيلة قريش. مولى الإسلام الآن القسم الثالث من الموالاة، عرفنا الموالاة ثلاثة كما قلنا للتذكير، العتاقة مولى العتاقة، مولى الحلف حلافة يكون بين قبيلتين، عرفنا على التناصر والتعاقد والتآزر، ومولى الإسلام. البخاري الجعفي مولاهم، نسب إلى الجعفيين طبعا بضم الجيم، الجعفي، الجعفي خطأ، فهم من العرب الجعفيين يعني، لكن جده المغيرة أسلم على يدي اليمان ابن أخنس الجعفي حاكم بخارى. لذلك قيل لأجداد البخاري لآبائه نعم الجعفيون. بسبب ماذا؟ أن جده الأعلى أسلم على يد رجل من الجعفيين فنسب له يعني. هذا يقال له موالاة إسلام، موالاة إسلام. وربما قيل فلان أو مولى فلان للزومه إياه، يعني هو ليس من الأقسام الثلاثة المتقدمة أصلا، لكن كان يجالسه فكأنه يعني مولى له، يكون صغيرا يعني هو شابان والآخر، كحال مقسم مع عبد الله بن عباس. فقيل مقسم مولى ابن عباس وليس بمولى كما قلنا، لا هو مولى يعني له في عتاقة ولا حلافة ولا إسلام. ولما قبض العبادلة صار الفقه في أكثر البلاد إلى الموالي، عطاء بمكة، طاووس باليمن، الحسن بالبصرة، يزيد ابن أبي حبيب بمصر، مكحول بالشام، الضحاك بن مزاحم بخراسان، وغيرهم كثير. الشاهد أن العلم كل من يقوم بالعناية به والاهتمام به وبتحصيله ينال هذا العلم وينال شرف العلم بغض النظر عربيا أم أعجميا، سيدا أو مولى. لذلك ذكرت هذه الناحية. هؤلاء كانوا من الموالي، كانوا عبيد غالبا هؤلاء، وصاروا سادة بعد ذلك. بماذا؟ رفعوا بالعلم، رفعوا بالعلم. الآن ننتقل إلى مبحث هام، ألا وهو الإسرائيليات. هذا مبحث هام جدا، نسمع عن الإسرائيليات، هذا خبر من الإسرائيليات، هذه قصة من الإسرائيليات، كيف نتعامل معها الإسرائيليات؟ يعني إذا شيء خطير ويعني يجب فورا أن نلقي بما نسمعه بأنه من الإسرائيليات، أم نتقبل هذه الأخبار، أم نقف يعني محتارين عرفنا ماذا نفعل؟ فأهل العلم تكلموا على هذه المسألة على الإسرائيليات، وسنلخص ذلك مع ذكر أمثلة بإيجاز. إذن الإسرائيليات ما هي وكيف نتعامل معها؟ تعريف: هي الأخبار والمعلومات المنقولة إلينا عبر كتب الأقدمين من اليهود والنصارى أو عبر علمائهم. إذن هذه هي الإسرائيليات، عرفنا هي الأخبار، المعلومات، القصص، الحكاية كما تريد، كل ما نقل إلينا عن أهل الكتاب عبر علمائهم أو كتبهم فهي من الإسرائيليات. أما كيفية التعامل مع الإسرائيليات فقد وجهنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، حيث أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن عندنا في الظاهر مشكلة، ما هي؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني أروى الإسرائيليات، لكن الآن في حديث آخر عرفنا لعله يوضح هذا الحديث. وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية، بالعبرانية بكسر العين على الراجح والأفصح، نسبة لليهود الذين عبروا النهر، نهر الأردن مع طالوت عرفنا، فقيل لهم عبرانيون، يعني الذين عبروا النهر. ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. السلام عليكم. فما بارتنير نونتي، من فضلكم شكون ينجم يبعد نونتي؟ أركم سمحت. إذن الحديث لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ما أنزل إليهم يعني قبل التحريف في التوراة الذي أنزله الله والإنجيل الذي أنزله الله عرفنا هذا أكيد هذا القيد معروف وأخرج البخاري ومسلم عن حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أبوه أحد العشرة طبعا أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان يحدث رهطا من قريش من المدينة رهط الجماعة من الناس سبعة ثمانية تسعة عشرة وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون كما قال تعالى وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب يعني عن الإسرائيليات وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب يعني لا نجد الكذب يقع في حديثه نبلو من الابتلاء في الأصل الاختبار الأصل الابتلاء اختبار الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي ليختبركم وهنا معنى جربنا عليه الكذب إن هنا طبعا بمعنى ما وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب لا ليست بمعنى ما هنا تلك بمعنى آخر إن الكافرون إلا في غرور ما الكافرون إلا في غرور نعم ذاك مختلف المعنى والأخبار في هذا البحث كثيرة ففيهم أو فيفهم أحسن صوبوها فيفهم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جواز التحديث عن أهل الكتاب لكن واضح من الحديث الثاني أن نكون منها على حذر فلا نصدقها إلا بعد أن يقوم الدليل على صدقها ولا نكذبها أيضا إلا بدليل يدل على كذبها وخلاصة القول في الإسرائيليات أن نعرضها على أصولنا الكتاب والسنة وننزلها على ثلاث مراتب بعد أن نعرضها ننزلها على ماذا؟ على ثلاثة مراتب ثلاثة أحوال المرتبة الأولى ما شهد الدليل بصدقه وثبوته وذلك كصيام يوم عاشوراء كما أخذ البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصام موسى شكرا لله فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم ثم صام وأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم وأخرجه الشيخان من حديث عائشة ومن حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث معاوية وغيرهم بألفاظ متقاربة فهو حديث مشهور الشاهد أن هذه المعلومة التي نقلها الإسرائيليون الآن صحت لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدق هذه المعلومة وثبتها وعمل بمقتضاها عرفنا أمر بالصيام هذا اليوم وشهد بصدقها فهذا مما علمنا صدقه وثبوته واقع ثاني أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر قال جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا وامرأة منهم زنايا من اليهود يعني فقال ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون يعني كتموا الرجم فقط نفضحهم نشهر بهم ويجلدون مئة جلدة فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم إن فيها يعني في التوراة فنشروها فأتوا بالتوراة فنشروها فقرأوها حتى إذا مروا بآية الرجم وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فأمر بهما فرجما أو فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم يصح يعني حسب التقدير فأمر أو فأمر وخرجه مسلم من حديث البراء ابن عازب ومن حديث أبي موسى الأشعري فهو حديث مشهور لماذا مشهور؟ لأنه ورد عن ثلاثة من الصحابة فهذا خبر جاء في توراتهم المحرفة لكن ما زال فيه معلومات ثابتة في ذلك الوقت يعني ما زال فيه بعض النصوص لم تحرف الآن ما بقي شيء من هذه النصوص يعني لا الرجم ولا غير ذلك التورات الموجودة الآن إذن فقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعلومة فلو كانت غير صحيحة لجاءه الوحي ولبين ذلك واضح؟ المرتبة الثانية من الإسرائيليات ما شهد الدليل بكذبه وبطلانه بأن كان مناقضا للكتاب مناقضا يعني مخالفا معارضا من المناقضة أو للسنة أو للواقع أو العلم وذلك مثل الأخبار التي فيها طعن في عصمة الأنبياء يروجونها ودخل بعضها في كتب التفسير وقصص الأنبياء والتاريخ كقصة داود مع امرأة القائد المشهور وأنه كان يرسله دائما في مقدمة الجيش كي يقتل ويتزوج يعني داود زوجته بسبب أنها جميلة ويتزوج إذن امرأته من بعده وكذلك كذبهم على سليمان وعلى موسى وقصة أيوب وأنه مرض مرضا منفرا حتى ألقي على الكناسة وقصة رجل من أهل اليمن يقال له سهيل وأنه كان رجلا ظالما يجبي الضرائب ويقطع الطريق يعني وأن الله عز وجل مسخه نجما فهذا النجم الذي يقال له سهيل عرفنا في أساطير اليهود يعتقدون أنه رجل ومسخ صار يعني نجما في السماء نعم وكذلك قصة المرأة التي فتنت الملكين فمسخها الله شهابا يعرف بكوكب الزهرة ونحو ذلك من الإسرائيليات المردودة هذه إسرائيليات مردودة أساطير ومن المعلومات الخطأ في الإسرائيليات قولهم إن الأرض على ظهر حوت فإذا تحرك الحوت حصل الهزات الأرضية والزلازل وبعضهم يقول إن الأرض على رأس ثور فإذا أراد أن يعني يريح القرن الأيمن أو الجهة اليمنى يحول الكرة الأرضية على الجهة اليسرى فيحصل اضطراب أو زلازل أو براكين إلى آخره هكذا جاء في كتب الإسرائيلية فهذه من الأساطير طبعا مردودة وقولهم أي اليهود لن يعذب اليهودي حتى ولو عذب يعني على فرض أنه عذب سوى سبعة أيام فكذبهم الله تعالى في ذلك فقال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة نقل ابن عباس وغيره عنهم كما في تفسير ابن كثير القرطبي كانوا يقولون أكثر ما يعذب اليهودي إن عذب سبعة أيام فقط أسبوع واحد فالله عز وجل أكذبهم وقال قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أن تقولون على الله ما لا تعلمون هذا حصل أيضا عند الفرس أيضا كاليهود لذلك جاء في كتاب الأنوار النعمانية وهو من الصحاح عندهم والمراجع الفخمة إن الله غفر لكسرى بسبب عدله في أهل فارس يعني واضح هذا الذي ذكر هذه المعلومة في هذا الكتاب أحد الصحاح المعتبر عندهم واضح أنه يعني يثبت أنه كان مجوسيا ويعبد النار وكان كافرا بالله ومشركا، لكن قال بسبب عدله في الفرس غفر الله له وتجاوز عنه. يعني عندهم الدين كله مطوع، لماذا؟ لخدمة الفرس، كدين اليهود مطوع لخدمة وإعزاز بني إسرائيل واليهود. المرتبة الثالثة، الآن الإسرائيليات قلنا القسم الأول ما شهد القرآن أو السنة بثبوته فهذا نصدقه، القسم الثاني ما ناقض القرآن أو السنة أو العلم الحديث أو الواقع أو إلى آخره عرفنا فهذا نرده ونحكم بكذبه. الآن عندنا مرتبة بين لا هو مناقض للقرآن الكريم أو السنة ولم يرد يعني ما يصدقه من الكتاب أو من السنة، لكن ما فيه نكارة، فيه موعظة أو تذكرة، هذا الذي يجوز روايته أو الاستئناس به أو الاستدلال به، لا طبعا في الأحكام الفقهية وحلال وحرام، لا في موعظة وتذكرة وترقيق قلوب وما أشبه ذلك، عرفنا يعني في مجال ترغيب وترهيب. إذن المرتبة الثالثة ما فيه عبرة أو توضيح أو تفصيل لبعض معاني الآيات، فمثل ذلك لا بأس أن يذكر على سبيل العظة، في خطأ مطبعي العظمة خطأ العظة، أو التوضيح، وذلك قصة البقرة التي أمروا أن يذبحوها وأنها كانت ملكا لفتاة يتيمة وأن أباها كان رجلا صالحا وكان ينفق ماله في أبواب الخير فلم يترك لابنته سوى عجلة صغيرة. نعم، ثم كبرت وكانت في مدينة الرملة من أرض فلسطين، فكانت الأوصاف المطلوبة في تلك البقرة توجد فيها حصرا، فساوموا عم الفتاة في ثمن البقرة فطلب مالا كثيرا، قيل ما يملأ يعني جلدها ذهبا، هكذا طلب عمها، وهم مضطرون لينفذوا أمر الله، فأغنى الله هذه الفتاة بسبب صلاح أبيها، ويستأنس لذلك بقصة اليتيمين في سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، شاهد وكان أبوهما صالحا. وكيف حفظ الله لهما إذن المال الذي تحت الجدار؟ الله عز وجل كلف نبيا مرسلا ووليا صالحا، وقيل نبي في خلاف في نبوة الخضر. القرآن لم يذكر يعني بالنسبة له ما ذكر أنه نبي أو أنه رسول، بل ذكره بقوله عبدا من عبادنا عبدا، ولم يرد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصح أو يدل على أنه كان نبيا، عرفنا؟ لذلك أهل العلم اختلفوا فيه، فبعضهم تمسك بظاهر الآية وقال خلاص هو عبد من عباد الله الصالحين، وآخرون استخرجوا من قوله وما فعلته عن أمري حينما قال ذلك على سبيل الجزم والقطع، قالوا يدل على أنه نبي، لكن ليس رسول طبعا، ليس برسول، وإنما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل الكثر، كانوا بالمئات يعني، عرفنا. نعم، وكذلك في قصة مريم كما جاء أن حملها ووضعها لم يكن إلا زمنا يسيرا كما قال ابن عباس ثابت عنه فيما أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وابن مردوي وابن المنذر في تفاسيرهم، ما كان حملها ووضعها إلا ساعة. وكذلك ما ورد في خبر مريم، فمثل هذه الأخبار الشاهد نستانس بها ولا بأس بذكرها، لا نستغرب لو وجدناها في تفسير القرطبي وابن كثير كذا، ما فيها نكارة، ما فيها نكارة. أصلا حمل مريم بعيسى كله معجزة، هو كله معجزة، عرفنا. وكذلك أيضا ما ورد في خبر مريم أنها كانت يأتيها رزقها بكرة وعشية، وأنها توجد عندها فواكه في غير مواسمها، فتوجد عندها في الصيف من فاكهة الشتاء وفي الشتاء من فاكهة الصيف، كما جاء في التفاسير والقصص. فمثل هذا ونحوه داخل في إكرام الله لهذه الصديقة، وداخل في القدرة الإلهية، وليس داخلا في مناقضة للقرآن أو السنة أو العلم بشكل عام. ومن أراد المزيد من مثل ذلك فليرجع إلى كتب التفسير. كتابة الحديث، كتابة الحديث هذا مبحث. نحن طبعا ذكرنا لكم المباحث القواعد الهامة مضت يعني حقيقة من درسين تقريبا، الآن هذه يعني مباحث ذات صلة بعلم الحديث، عرفنا، وجميل الإنسان أن يطلع عليها. كتابة الحديث، قال ابن الصلاح: اختلف الصدر الأول في كتابة الحديث. الصدر الأول مراد بذلك السلف، عرفنا، السلف الصحابة على رأسهم، الصحابة هنا المراد بالصدر الأول الصحابة. وربما معهم يعني التابعون أو كبار التابعين. فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم وأمروا بحفظه أو أمروا بحفظه، ومنهم من أجاز ذلك. قال: وممن روينا عنه كراهة ذلك عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري في جماعة من الصحابة والتابعين. وروينا عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، أخرجه مسلم. قال ابن الصلاح طبعا: وممن روينا عنه إباحة ذلك أو فعله علي وابنه الحسن وأنس وعبد الله ابن عمر في جمع آخرين، في جمع بمعنى مع جمع، في هنا بمعنى مع جمع آخرين يعني من الصحابة والتابعين. قلت: عندنا ثلاثة نصوص مشهورة فيها جواز الكتابة. الأول خبر علي، أخرجه البخاري ومسلم من طرق متعددة عن علي أنه خطب الناس فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب. وصحيفة معلقة في جراب سيفه، يعني في الغمد أو في البيت الذي يوضع فيه السيف، فيها العقل، وفي رواية فيها أسنان الإبل والجراحات، وفيها فكاك الأسير، وفيها لا يقتل مسلم بكافر، وفيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، جبل عير طبعا وجبل ثور، وفيها أيضا: وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. العقل، المقصود بالعقل طبعا الإبل التي يعني تدفع لولي المقتول، 100 من الإبل أو حسب ما اتفقوا عليه، هي الأصل محددة ب100 قتل الخطأ، عرفنا. لكن لو قبل أهل يعني المقتول أقل من ذلك، ولو قبلوا بناقة واحدة أو بالعفو جائز، جائز ليس واجبا. الخبر الثاني خبر أبي شهى، خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في فتح مكة، وفيه: فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه أي أبو ملك، ف فقال يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لأبي شاه، هو من أصل فارسي كان باليمن وأكرمه الله بالإسلام. الثالث خبر عبد الله بن عمرو بن العاص. فقد أخرج أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني والخطيب من طرق عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فنهتني المشيخة من قريش كبار رجالات قريش وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضا. قال فأمسكت عن الكتابة يتكلم في الغضب والرضا، ظن هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم في ساحة في يعني حالة أو حال الانبساط والسرور عرفنا يتكلم بوحي، أما إذا كان غاضبا مثلا عرفنا فظنوا أنه يتكلم من دون وحي، يتكلم على أنه بشر عرفنا. ولذلك قالوا لا تكتب كل شيء تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأمسكت عن الكتابة ثم لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى فمه الشريف اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. والحديث صحيح له طرق متعددة. كيف نجمع بين هذه الأحاديث متعارضة في الظاهر؟ والجمع بين الأحاديث المتعارضة في الظاهر هو حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم. إذن حمل نهي النبي صلى الله عليه وسلم على العموم، سقطت كلمة نهي، ونحمل الإذن على الخاص، أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عموم الصحابة عن الكتابة. إذا نهى العموم وأذن للخصوص أو في حالات خاصة، وأذن لبعضهم في حالات خاصة. ومعلوم إذا تعارض الخاص مع العام وكلاهما صحيح قدم الخاص على العام، قاعدة عند عامة الفقهاء والأصوليين عند الأكثر، إذا تعارض الخاص والعام طبعا كلاهما صحيح يكون تعارض من حديثين صحيحين عرفنا، فإذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام. وأيضا في أمثلة أخرى وذلك مثل كتبه ورسائله صلى الله عليه وسلم إلى الأعراب والخبائل. والعلة في منعه صلى الله عليه وسلم، العلة يعني السبب، العلة السبب في منعه من كتابة الحديث هي الخشية من اختلاطه بالقرآن، لأن الكثير من الصحابة كان يكتب بعض السور على ما تيسر لهم من الجلود والخشب والحجارة والعظام، فخشي عليه الصلاة والسلام أن يلحق الصحابة بعض الأحاديث ببعض السور القرآنية، يعني قلنا الورق غير متوفر فيكتب على الخشب على الجلد على الحجر ما أشبه ذلك على العظم، يكتب بعض السور أو الآيات وبجانبها بعض الأحاديث. الآن هو يتذكر حينما كتب، لكن قد يطول على هذا الصحابي العمر بعد 40-50-60 سنة صار شيخا كبيرا ينظر في هذا اللوح مثلا فلا يميز بين الحديث والقرآن. ليس طبعا المراد بذلك الحفاظ من الصحابة، خشي على عامة الصحابة عرفنا أين، لذلك منعهم من الكتابة. ثم يطول عليه الزمن فلا يميز هذا من هذا، فلذا منع من كتابة الحديث. فلما كان عهد عثمان وجمع القرآن وجمع الناس على مصحف واحد يعرف بالمصحف الأم أو المصحف العثماني، فبعد ذلك ترجحت المصلحة بتدوين الحديث فجمع أو جمع في عهد عمر ابن عبد العزيز. والحمد لله رب العالمين. ما صحة إذا التقت الرايات السود والرايات الصفراء فبطن الأرض خير إلى آخره؟ ضعيف جدا الحديث، ضعيف جدا. التلوخي رسول هرقل هل يعتبر من التابعين؟ نعم على القاعدة، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم صح لما سلمه رسالة رد هرقل، لكن لم يسلم، إذن فقد ماذا؟ الشرط أو القيد الثاني. لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهو أسلم متى؟ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لما فتحت الشام، فهو تابعي. لكن كما قال العلماء تابعي حديثه موصول، يعني تلك الحادثة ذكرها ابن حجر في فتح الباري، قال يعني حديثه موصول. نعم. هل الجرح والتعديل لا يضم إلا رواة الحديث؟ وهل يوجد شيخ معاصر في الجرح والتعديل؟ الجرح والتعديل حقيقة نعم هو أوجده المحدثون لصيانة الحديث وجمع السنة، فلما جمعت السنة وجمع الحديث عرفنا في الكتب نقص الكلام في الجرح والتعديل، نقص الكلام. يعني نجد رجال الكتب الستة بشكل عام إلى 300 النسائي، توفي سنة 303، تراجم لهم تراجم، قل رجل لا يعني ما فيه جرح أو تعديل من رجال الكتب الستة أو كذا عرفنا. أي نعم. بعدهم نجد الكثير من الرجال، أي نعم، ابن خزيمة، الحاكم، الطبراني، الكثير من رجالهم لا نجد له ترجمة. إذا نقص بعد 300 نقص الكلام في الجرح والتعديل، بعد 400 نقص أكثر وأكثر، أصبحوا لا يترجمون إلا للمشاهير من الرواة، سواء كانوا من الثقات والعلماء أو من الكذابين، وأخذوا لا يترجمون للرجل المقل من رواية الحديث. عرفنا مقل، لا هو معروف في العلماء والثقات ولا هو معروف في الكذابين المتهمين، فترك الكلام فيه. وبعد ذلك ما تكلم أهل العلم يعني إلا في القلة القليلة من كبار المبتدعة. فمثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عصره يعج بماذا؟ سواء في الشام أو في مصر، لما رحل إلى مصر يعج بصوفية أشاعرة وماتريدية ومنوع، فما تكلم إلا في رجال مخصوصين يعدون على الأصابع وركز عليهم. عرفنا؟ إذن ما يعني قام بهذه العملية بجرح جميع الأشاعرة والماتريدية وإلى آخره، تكلم في رجال استفحل شرهم وانتشرت بدعتهم، تكلم فيهم وهكذا. ما الفرق بين الغريب والمنكر؟ إذا تريد الغريب المطلق، الغريب هو الحديث الذي له إسناد واحد، سواء كان التفرد يعني في كامل السند واحد عن واحد، أو كان في طبقة من الطبقات، هذا الحديث إذا لم يكن له طرق أخرى ولا شواهد فهو حديث غريب. بعض الأحاديث الغريبة صحيحة، بعض الأحاديث في الصحيحين غريبة لها طريق واحد. أما المنكر نوعان، منكر ضعيف يخالف الثقة، عرفنا؟ ضعيف عال، ضعفه طبيعي غير شديد، إذا ضعيف يخالف الثقة أو الصدوق المقبول فيحكم على حديثه بالنكارة، يقال حديثه منكر. والنوع الثاني الضعيف جدا، واهي معنى أو متروك، ينفرد بحديث، الآن ما خالف لكن ينفرد بحديث ليس لحديثه شواهد ولا طرق، فيقال عن حديث منكر بمعنى ضعيف جدا. والمضطرب الحديث المضطرب هو الذي يروي على أوجه مختلفة متساوية قوة أو ضعفا، ولم يترجح لنا هذه من خلال هذه الطرق طريقا أو أكثر حتى نحكم به. عرفنا لو استطعنا أن نرجح من هذه الطرق طريقا نقول هو الصحيح، وما سواه روايات واهية أو ضعيفة منكرا، انتهى الأمر، زال الاضطراب. بالنسبة لمعرفة الألقاب، ما معنى المشغب غندر؟ هكذا كانوا يطلقون على من يقوم بعملية المشاغبة، غندر لغة عربية مهجورة الآن، كلمة غندر يعني عرفنا لا تعرف الآن. نعم. في عندنا أسئلة أيضا؟ هل علينا حفظ كامل الكتاب من تعاريف وأمثلة وتفسير إلى آخره؟ يعني أهم شيء حفظ التعاريف، التعاريف دائما مطلوبة، وبعض الأمثلة في الأبحاث الهامة مثل الناسخ والمنسوخ والمدرج، خاصة في أمثلة كثيرة. تحفظ مثالا واحدا للناسخ والمنسوخ كحديث بريدة كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلى آخره. على كل الدرس الآتي إن شاء الله ذكروني نتكلم عن طريقة الأسئلة. ما مدى صحة حديث عبادة ابن الصامت لما أهداه أحد أهل الصفة؟ نعم، لتعليمه شيئا من القرآن فقال له، نعم يعني ذكر ذلك، أو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تطوق طوقا من النار فاقبله. وهل يجوز أخذ أو قبول هدية لتعليم الناس على القرآن؟ هذا كان في الصدر الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرا، والخبر صحيح. فالسلف عندهم كان قدح أو جرح بمن يأخذ على العلم أو الأمور الدينية، سواء يعني تعليم القرآن أو الفقه أو الحديث أو الأذان أو الإمام أو الخطابة، كان يجرح هذا الذي كان يعني في عصر الصحابة يأخذ أجرا على ذلك، أو حتى في عصر التابعين. بعد ذلك بدأ أهل العلم يعني يرون الجواز، عرفنا. ثم بعد ذلك في عصرنا إجماع، في عصرنا هذا هناك إجماع على جواز أخذ الأجرة للإمام والمؤذن والخطيب والمحدث والفقيه، ولذلك الواقع يحكم بذلك. الشيوخ في الحجاز الأفاضل، عرفنا، الجميع يتقاضى رواتب وأجور، سواء في الحرمين يعني الأئمة والخطباء والقائمين والمدرسين كذا، أو غيرهم من المفتين. الشيخ الألباني رحمه الله أيضا كان يتقاضى على التحقيق، هو عمل ديني هذا في الأصل كالتعليم، يعني كان يتقاضى يعني أجرا على تحقيق وتخريج الحديث إلى آخره. لذلك هذا كان في عهد السلف. في عهد المتأخرين الجمهور جوزوا ذلك، أما في المعاصرين صار إجماعا، صار إجماعا. نعم. هل الحديث أهل الكتاب عن ثقاته غير واضحة؟ هذا السؤال. ركع الإمام ولم أكمل قراءة سورة الفاتحة، فهل أتم أم أركع مع الإمام؟ لا، المتابعة أهم، المتابعة أهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم يعني ليقتدى به، يقتدى به وليتابع. دائما الإمام يفعل فعلا ويتابع مباشرة، هذا هو الأرجح. والإمام يتحمل النقص أو الخلل أو من المأموم في القراءة أو ما أشبه ذلك، عرفنا، كل ذلك يتحمله الإمام. حتى الإنسان لو سلم مخطئا هكذا سهى مع الإمام هو وقال السلام عليكم، عرفنا هو مقتدي بالإمام، صلاته صحيحة ما في عليه شيء، ولا يسجد للسهو لأنه مقتدي بالإمام. إذا الإمام يعني يجبر كل الخلل الذي يحصل للمصلي من مسابقة أو نقص أو ترك سورة أو كذا إلى آخره، عرفنا هذا هو الراجح في هذه المسألة. نعم. الحديث إنما الأعمال بالنيات غريب، هذا الحديث من غرائب الصحيح، غريب سندا لا متنا للتنبيه. حديث إنما الأعمال بالنيات لم يصح إلا من حديث عمر، لكن بهذا اللفظ. أما ما يتعلق بالنية وأهمية النية وأن الثواب والعقاب المقابل يترتب على النية، فهذا ثابت في آيات كثيرة وفي أحاديث كثيرة. إذن هو غريب سندا متواتر معنا. نعم. كيف كان الجاحظ تشيع وهو مشهور بسخريته من الفرس؟ نعم، في معاداة أحيانا بين العرب يعني وبين الفرس، وإن كانوا أحيانا يعني على مذهب واحد أحيانا في العقيدة أو في التشيع ما أشبه ذلك. مثلا تلاحظون، أنا ألاحظ الآن أحد قادة التشيع في العراق وهو مقتضى الصدر، أنا من خلال ما سبرت عن أحواله لاحظت أنه يبغض الفرس ويبغض الهيمنة الإيرانية، لذلك هو شيعي أكيد وهو إمامي يعني من هذه الطائفة، ولكن يحاول أن يتقارب مع أهل السنة ليبعد الفرس عن التسلط والسيطرة على العراق. يعلم هو أنهم يسرقون النفط والخيرات وهم الذين يديرون القتل والذبح وما أشبه ذلك، عرفنا. فوالله أعلم هو من هذا الباب كما قلنا، لا يخالفه بشكل عام في المذهب إلا إن كان صادقا، لم يتخذ ذلك تقية حينما ترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان والخلفاء إلى آخره. على كل، نحن نرحب به أو بهذه البادرة منه وبالأمثاله، لأنه فعلا أخطر ناس على الإسلام هم الفرس، خاصة الروافض الفرس، لأنهم يكرهون التوحيد ويكرهون العرب أيضا. الآن الفرس يبغضون العرب مرتين، لأنه سني مثلا ولأنه عربي، خلاف الباكستاني مثلا أو بنغلاديش يبغضه مرة واحدة لأنه مثلا مخالف له في العقيدة. نعم. الفرس هم غاضبون لماذا؟ لأن الصحابة فتحوا بلادهم، يعني بدل أن يحمدوا الله وأن يشكروا الله وأن يشكروا هؤلاء الصحابة، فعبد الله بن سبأ وطائفة من المجوس ركبوا لهم هذه القصص والحكاية ليسبوا الصحابة والعياذ بالله، بدل أن يشكروا الله أولا ثم يشكروا الصحابة لأنهم قدموا لهم الإسلام، فهم حزنوا على ذهاب دولة كسرى والأكاسرة. من فضلكم أن تعيد لنا معرفة الألقاب ومعرفة الإخوة والأخوات بإيجاز. دروس الألقاب والإخوة والأخوات ما فيها شيء أصلا، قلنا ليست أبحاث يعني قواعد، هذه يعني معرفة فقط، أن هؤلاء إخوة. حينما تسمع محمد بن سيرين، أنس بن سيرين، معقل بن سيرين، حفصة بن سيرين، هؤلاء إخوة فقط، هذه يعني مجرد معلومة، هذه ليست قواعد ولا في أصول علمي الحديث. ما هو غريب المتن؟ متن يعني ليس له شواهد أبدا، لا في الكتاب ولا في السنة. في السنة خلينا مع السنة، مثلا أخرج مالك في الموطأ والبخاري ومسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته، نهى عن بيع الولاء وعن هبته، فهذا ليس له شواهد، صح؟ هذا ليس له شواهد. بيع الولاء، ما هو الولاء؟ إذا إنسان اعتق عبدا انتهت يعني العلاقة بينهما؟ لا، ما انتهت العلاقة نهائيا، صح، صار حرا، لكن بقي علاقة بينهما يقال لها الولاء. ما معنى الولاء؟ معنى كما قلنا المناصرة والتأييد. فلو قتل مثلا السيد الآن، قتل فعل جناية وجاءته يعني تحمل أموالا كثيرة ولم يستطيع، وهذا الآن الذي كان عبدا صار سيدا، ربما هو مهنيا وعاملا إلى آخره، فعليه أن يعين هذا الذي اعتقه سابقا بدافع ماذا؟ برابطة الولاء. ولا يباع هذا الولاء ولا يوهب، نهى عن بيع الولاء، يعني أن تبيع هذا الولاء. السيد يقول لك مثلا أو له أبيعك هذا ولاء، هذا العبد الذي أصبح سيدا الآن بألف دينار تونسي، لا تملك ذلك، أنت ما تستطيع أن تبيعه لهذا الحديث. وعن هبته أيضا، أن تهب الولاء لأخيك أو لعمك أو لخالك أيضا ممنوع عليك، هذا ملك لك جعله الشرع. نعم، هناك العديد من الإسرائيليات في قصص الأنبياء، نصدقها أو فهل نصدقها أم نكذبها؟ نحن ذكرنا الآن قاعدة وهي كما قلنا هي ميزان، هذه أن تقيس كل ما تقرأه من قصص الأنبياء، عرفنا، على هذه القاعدة، ونزيله تحت أحد ماذا؟ ثلاثة احتمالات. إما أنه قرأت في القرآن الكريم أو في السنة ما يصدق ذلك، أو أنه معلومة واضحة فيها طعن في نبي من أنبياء الله كاتهامهم سليمان بأنه ساحر كما يقولون عنه، يتعامل مع الشياطين إلى آخره وكذا وكذا وما أشبه ذلك، فترده، أو يكون بين بين الأمر كما قلنا، عن ذلك قاعدة. هنا شيخنا الكريم نسمع به المرجئة ولا نعرف عنهم شيئا، المرجئة يعني يا إخواني الحقيقة نحن نحب أن نجمع الناس، نحب أن نجمع الناس وأن نؤلف القلوب وأن نلم الشملة والشعثة، لا نريد أن نفرق، فحبذا هؤلاء الشباب يعني يجتمعون لنا أو يستمعون لنا، هدانا الله وإياهم، معظمهم لا يستمع لغير شيوخ يعني على الخصوص، لأنهم هدانا الله وإياهم جعلوا قاعدة شيوخهم أصلوا لهم هدانا الله وإياهم، الأصل في المسلمين الجرح أو الجهالة، هذا الأصل في المسلم، أن يكون مجروحا أو يكون مجهولا حتى يثبت العكس، حتى يثبت أنه ثقة أو مقبول. فلذلك نحن إخوان الكرام حقيقة نحب أن نجمع ولا نفرق، لذلك هناك تهم، أي نعم، هؤلاء تكفيريون، هؤلاء مرجئة، هي يعني مصدر هذه المسألة بعض المسائل، العذر بالجهل وتارك الصلاة وكافر أو غير كافر مثلا، ومسألة العذر بالجهل، هل يعذر الجاهل بجهله أو لا يعذر، فحصل هو واسع بينهما، عرفنا، فوقع هؤلاء الإخوة فيما وقعوا فيه. يعني مسألة العذر بالجهل حقيقة هناك مغالطة، واحد يقول لا يعذر الجاهل بجهله، هذه مطلقة يعني جعلها مقولة، وآخر يقول يعذر الجاهل بجهله أيضا مطلقا، توسع في ذلك وبدون قيد، لا، الحقيقة لا هذا ولا هذا، في مسائل لا يعذر فيها أحد إذا كانت المسألة من المعلوم من الدين بالضرورة، لا يعذر فيها أحد، مسألة مثلا الصلاة هل يعذر فيها أحد؟ والله واحد يعيش في بلاد تونس أو في أي بلد إسلامي بيقول والله الصلاة مو فريضة، والله مستحبة، إذا صليت ولا ما صليت سواء يعني، فهذا يعذر بجهله؟ لا يعذر، عرفنا؟ إذا مسائل أصول الدين، مسائل الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر، عرفنا في بعث أو ما في، في حشر، في جنة أو نار، ما يعذر أحد بأصول الدين، سواء مباحث الإيمان أو مباحث الإسلام وأركان الإسلام، عرفنا؟ وخاصة في ديار الإسلام. وعلى هذا بهذا القيد تصح هذه القاعدة التي يطلقها كثير من الأصوليين القدامى: لا يعذر الجاهل بجهله في ديار الإسلام، لا يعذر الجاهل بجهله في ديار الإسلام. هذه قاعدة صحيحة، لكن ينبغي أن تكون مقيدة بأمور لا تغيب عن هذا العامي، عرفنا؟ طيب، في أمور تخفى عن هذا العامي، مباحث كما قلنا معقدة في العقيدة والتوحيد، مسائل القضاء والقدر وما أشبه ذلك، فتخفى عن العامي، يعذر فيها، يعذر فيها عند ذلك. هذا هو القول. إذا المسألة ليست على إطلاقها، لا هكذا ولا هكذا. هل يجوز للشخص علمه ليس بغزير أن يطلع ويقرأ التوراة المحرفة ليعلم ما يعني يتحدث به اليهود؟ لا، الأولى أن نشتغل نحن بالعناية بالقرآن الكريم وبالحديث وبالعلم النافع. إذا تقدمت في العلم كابن القيم وابن تيمية وأمثالهم، خاصة إذا كان عندك من جيرانك، من أصحابك، من كذا من يريد أن يناقشك، فاطلع على كتبهم عند ذلك. لذلك بداية حصل العلم النافع، حصل العلم المفيد، وبعد ذلك لا بأس بأن تشتغل بذلك. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم.